كارما بنتي اه ميزان 10/10/2013، 10/10/2013، يس فاهمة؟ يس. كنا بنقول ايه بقى؟ ازيك يا اشرف يا عازر؟ يعني ايه انت قرآني؟ مش عارف يعني ايه قرآني؟ يعني ايه قرآني؟ مش عارف. مش مؤمن بالسنة؟ ما انا بتكلم ازاي مش مؤمن بالسنة؟ ازاي يعني؟ ولا قرآني ده حاجة تانية يعني؟ اصل انا كنت مسافر، انا كنت في الكويت. انا اقول لحضرتك، انا اصلا كنت مدرس موسيقى، وبعدين دخلت التسعينات بعد رجعنا على طول، رحت اكون نفسي. بس لقيت بقى الموضوع ماشي وكده، فقلت اتكلم في التغذيه. لقيت الموضوع جاب مع الناس، جاب مع الناس. فقلت انا مش عارف بقى قرآني ولا لا، ده يمشي مع حضرتك؟ لو يمشي انا بمناسبه المزيكا، والله بمناسبة المزيكا بجد، أنا كنت في مدرسة ثانوي اسمها المتفوقين. أهلا وسهلا، ده في ناس صاحية على اليوتيوب. أهلا وسهلا، ازيك يا كريمة، ازيك يا أمال، أهلا وسهلا، صباح الخير، ازيك يا رضا، صباح الخير، أهلا وسهلا. المهم ازيك يا ميري رمزي، أهلا وسهلا. المهم بص هنا، انا اصل هنا، بص هنا النهارده في شمس، يعني بص حلاوه العياده النهارده بالنهار. بص بص بص بص في شمس، شمس رب داخله عندك ازاي حلوه يعني، فاهم يعني؟ لما تقعد في الشمس كده جميله بقى، فاهم؟ احنا مسلمين، ما نعرفش ايه المسميات دي، انا مش عارف ايه. يقول لك انت قرآني يا دكتور؟ انا كنت في الكويت ساعتها، بقول لك كنت شغال مدرس مزيكا، تمام؟ بس جبت مع الناس كويس، قالوا لي خلاص اتكلم انت في التغذيه واحنا هنشتمك. فهي دايره بقى، انت فاهم؟ وامور في دني في النص، فين بقى؟ فاهم؟ ظهر بقى فجاه لك طب عين شمس رفضته. بس انا اصلا مدرس مزيكا في مدرسه 5 مارس الثانويه بنين. عماد السيد حاقد عليك عشان عندك شعر. لا عندك شعر وايه؟ لا وحنيته كمان يا بيه. انا مش عندي شعر عادي، حاقد عليك ما شعر وانت اقرع. فاطمه صباح الخير، صباح الخير يا فاطمه. وانا بقى في ثانوي كنت مدرسه اسمها المتفوقين، وبعدين اما دخلت المدرسه دي فانا كنت اصلا جايب مجموع في الاعداديه فشيخ، يعني كنت جايب 275 من 280، ماشي. كنت في الاول يعني، انا كنت في الاول في الاول كنت جايب 270، وبعد كده المجموع قعدوا يصححوه من 280 ويصححوه لحد ما وصلت 275، وقفلوا على كده وحطوني فدخلت المدرسه الثانوي. وانا داخل فقالوا بقى الاوائل اللي هم اعلى ناس بقى، فانا كنت اعلى رقم بقى داخل المدرسه دي، يعني اعلى مجموع في الاعداديه. فانا داخل بقى اصلا اول اعداديه، وامتحانين امتحان ذكاء اي كيو بقى قبل ما تخش، كمان امتحان ريتن كده بيختبر فيك الكرياتيفيتي يعني الابداع، فاهم؟ وكام واحد بيمتحن بقى 200,000 واحد، فاهم؟ بيمتحن، فاهم؟ بيختاروا منهم 96 بني ادم، 96 بني ادم يخشوا اولى ثانوي عندهم. وبعد ما دخلنا بعد خلال اول اسبوع قالوا لنا الاوائل يا جماعه هيختاروا النشاط المدرسي اللي هيشتغلوه يعني جنب الدراسه. فانا كنت عايز مزيكا، فرحت دخلت قالوا لا المزيكا بالاختبار مش بالاختيار كده. قلت لهم لا، انتوا قلتوا ان المجموع عالي يختار اللي هو عايزه، انا عايز مزيكا. قال له لا، طب ما انت ممكن تخش زراعه او تخش صناعه. قلت لهم ايه زراعه وصناعه دي؟ يعني هشتغل زراعه ايه وصناعه ايه؟ انا مش جاي اشتغل عندكم، انتوا عايزين ازرع لكم جنينه المدرسه؟ ايوه امتحان المتفوقين ده، انت عايزني انا ازرع لكم جنينه المدرسه؟ هي مش الثورة قطع الإقطاع. فالمهم دخلت أوضة اوضه المزيكا، فلقيت مس كان اسمها وفاء تقريبا واستاذ اسمه عبد الوهاب. مس وفاء دي اللي بتمتحن الطلبه اللي داخلين، استاذ عبد الوهاب واقف على شباك بعيد كده وعمال يعمل ازاي الا فاهم. ازيك يا مصعب؟ مصعب ده يا جماعه اخويا من السودان. فابو هاب ده فاكر نفسه حسن كامل، الله يرحمه بقى لو لو مات والله يسامحه لو عايش. اوه فا قعدتني بص قعدتني بص انا شغال عندها بقى. اسمع اسمع اسمع بتعمل ازاي كده، تعمل ازاي مثلا تعمل لي كده، تقول لي اعمل زي دي تاني، فنوم عامله ازاي، تقول لي غلط اقول لها خلاص هعمل لك واحده تانيه، وانا اقوم تقول لها ازاي يا ابو وهاب تعالى شوف الواد ده مش سامع، انت اذنك انت اذنك مش موسيقيه. قلت لها لا انت اديني انت اديني فرصه تانيه عشان انا بعمل صح وانت اللي بتعملي غلط، انت اللي ما بتسمعيش. طبعا هي كرشها كبير كده وفاء دي فاهم طبعا، والبتويتري عندها خلصانه، والتاني يا حبيبي الاحتقان والارتجاع هاري حنجرته، فبيسلك بينسون بالعسل وعمال يعمل كده وبينعر عند باب الاوضه. وانا طبعا قاعد طالب في اولى ثانوي عمال اطقطق مع واحده مجنونه شعرها طبعا اكرت، انت متخيل شكلها بقى، واحده شعرها اكرت ورماه كده وتخينه ومدرسه مزيكا. انا عندي طموح بقى ابقى سعد ابو وهاب، هتعلم وتريات على ايد منى وابو وهاب اسمع. فاضطريت اروح لمستر عماد فوزي، كان هو استاذي في قسم الصنايع، علمني ازاي استخدم الكله في لزق الاحذيه، وازاي الدايره الكهربائيه بتشتغل، وازاي اعمل فانوس رمضان بدون اللجوء الى اي حد صيني. وقعدت بقى فتره طويله في عالم الصناعه يعني لحد ما بقيت ابو هشيمه زي ما انت شايف كده. يعني علمني ازاي علمني ازاي احب صنعتي يعني فاهم، يعني علمني ازاي ما يقاس لما جذبتي تتقطع اعرف الزقها، ده في مواد لاصقه وكل يعني في كذا حاجه يعني يعني فاهم. قايلين بقى مع بعض بدانا بالكله انا ومستر عماد. الله يمسيه بالخير، والله انا كنت بحب عماد ده الصراحه، يعني كنت بفرج عنده شحنه من كتر ما بنتلسع بقى فاهم انت صباع. والله دكتور استاذ عماد، استاذ عماد انا كنت بحبه جدا والله، يعني كان راجل فيلسوف، كان انت مدرس بيدينا ماده صنايع في مدرسه المتفوقين، وبالمناسبه المتفوقين دي كان فيها لغه واحده بس اللي هي الجيرمن، خلاص هندرس الماني دويتش بس، وما فيش غير علمي بس، يعني ما فيش ادبي ما فيش، قال لك احنا مدرسه العلماء ولسنا مدرسه الادباء فاهم. فهتلاقي ممكن تلاقي ناس معاكم من من من نفس المدرسه دي اسمها المتفوقين الثانويه بنين فاهم. ابويا وداني هناك عشان كان رافض الاختلاط، يعني مدرستي كانت بنات واولاد، فلما خلصت اعداديه خاف عليا من الانحراف، بالرغم ان انا جم ادوني زي سكولر شيب وقالوا لي انت مش هتدفع حاجه تاني في مصاريف المدرسه، احنا عايزينك معانا بس عشان انت من اوائل من اوائل المحافظه وبتاع، فانت يعني تكمل معانا للثانويه عامه عشان نشوف مدرستنا على اسمك حاجه. فابويا قال لهم لا، دايما كان هو شايف حاجات في مصلحتي وتقريبا طلعت في مصلحتي. زوجي في المستشفى عمل بتر تلت صوابع وبيعته انسولين ودخل في حاله توهان ومش عارف اعمل ايه. كريم ابراهيم اسمعوا بقى يا جماعه عشان ما حد يقول لك انا على الطيبات وقطعت، استحاله يا باشا باشا، الطيبات اتوجد في وقت عشان يمنع ده ماشي، يعني فاهم يعني عشان يمنع ده، ان اللي بيحصل ده فهمت، يمنع قطع الرجلين، يمنع تقطيع الصوابع فاهم،

كبد بيموت او كليه بتموت يكون السرطان هو اللي بينقذك وبيعيشك، وانت ما بتكتشفوش غير اما انت واحد بيقول لك بالصدفه انت عايش على فكره، عشان السرطان ده اللي انقذك. مش صدفة ان قبل اي سرطان في فايبروزس، قبل سرطان الثدي فايبرو ادينوز او فايبروزس. انا من وانا صغيرة يا دكتور وانا شابة كلاكيع في صدري عملنا كذا وعملنا كذا ما لقيناش حاجة الحمد لله، اضطرابات هرمونية. اشكرك اشكرك الرحم اورام ليفية اشكرك. مش غريبة يا باشا تلاقي بعد كده سرطان يا باشا، ما هو التليف حصل في الانترستيشيوم، خنقت الخلية، فيجي الجين بقى تحول هذه الخلية من خلية بتموت لقائد لقطيع جديد، ثورة ثورة ثورة من الخلايا صاحبة الأرض لاستعادة أرضها. أنت خلاص خنقتلي، ليفتلي كل سككي، ليفتلي كل طرقي، خنقت الاعصاب، الالم بقى بيموتني، خنقت النسيج البين، الدم مش واصل لي، زائد كبدي بينهار. يا باشا انت مقدمتك لازم يكون خليه ما بتموتش، تعيش وتقف قدام اي حاجه. معلش كده بقول لك ايه، بيقاوم الكيماوي، يخرب بيت اهلك، ما لازم يقاومه. انت الكيماوي بتاعك ده بتدخله عايز توصله كل الانترستيشيوم تاني، بتموت الخلايا تاني، فالسرطان يبقى اجريسيف اكتر ويطلع في اماكن انت ما بتعرفش تسيطر عليه. ما انت بتخلقه تاني، بتديله كيماوي في النسيج البيني بتاعه اللي هو مستني يتنفس، عايز عايز عايز يبقى وسط تاني للتناقل وتوزيع الادوار. انت خنقته، ليفته، بدلته. الخليه تقف بقى هنا عطلانه، تستنجد بقى باللي حواليها، بقى تبدا القرارات تظهر هنا. نبدا يا باشا، ماشي. اعمل يا باشا خلايا هنا ما بتتكاثر، تكتل خلوي، وابعتهولي بقى كمان يساعد العظم في الحته الفلانيه بيموت، وابعتلي كمان في قاع الجمجمه، وابعتلي في الرئه الحته دي بيموت فيها، ابعتلي تكتلات، وابعتلي كمان تكتلات تطلع لي هرمونات. يعني تلاقي فيه اورام سرطانيه بتطلع هرمون، بس بيطلع هرمون بقى، هو شغلته بيطلع هرمون يا باشا. ومعظم الهرمونات هرمونات بتساعدك برضو، هتلاقي منهم هرمون الكورتيزون. سرطانات بتطلع كورتيزون بس، سرطان بيطلع الجسترين بس، لان المعده عندك بتموت، يخرب بيتك انت من غيرها مش هتعرف تاكل، فيقوم عامل لك سرطان في المعده، جسترينوما. فانت تقول يا سرطان في الاسم يا باشا، هيعمل ايه؟ خلايا البنكرياس ليفتلي ما بينها وبين بعضها، ومحتاج لايبيز اميليز. هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انت خلقتني يا باشا، خلقتني، انا هعمل لك ايه؟ الله، امال يا باشا ازاي الخلايا بتتواصل مع بعضيها من النسيج البين يا باشا؟ يعني خليه في الكظريه بتستجيب لهرمون من النخاميه من فوق، تقول الدم بيشيله يا باشا، بيشيله ازاي؟ ما تركز ركز، النخاميه بترميه في نسيج بيني سائل، والسائل يتنقل في شعيرات، وشعيرات يشيلها دم، والدم يلف في 20 لتر لحد ما تلقطه حاجه بقى، جرعه عبط بقى، خليه كظريه من نسيج بيني حواليها وتستجيب له. وهو اثناء هذا الكلام قابل 6000 خليه ثانيه، قابل خلايا مناعه، قابل خلايا كبد، قابل ده مين الكورتيزون يا باشا. هو بقى كل واحدة عندها مستقبلات، وهي شايفة النسيج البيني الكورتيزون معدي كده، يا تستقبله حفاوة اتفضل يا باشا اشتغل، يا تديله ظهرها وتتجاهله، يا اما تكسره. ما الخلايا بتعرف تتفاعل يا باشا، فهمت؟ شافت سكر بره، ها عايزينه دخلوه، مش مشكلة، ركبوه على البروتين اللي عندنا جوه الخلية. عندك ايه؟ اكتين، حطوه على الاكتين، مايوسين، حطوه على المايوسين، عندك فايبرين، حطوه على الفايبرين، حطوه في اي حتة. السكر كده كده بدخله بايه يا باشا؟ لا، بفيزيتا لو انا عايزه ادخله. طب مش عايزه والدنيا نقصت بره، افرض الجلوكوز نقص في حتة تانية، يقوم مين اللي باعت بقى الكبد يصنع سكر هنا ويرمي فين؟ في النسيج البيني، ويلف اللفة اياه، شكرا يا مايك، ويلف اللفه اياه، ويلف اللفه اياه. يبقى معنى كده يا باشا ايه؟ ان السكر اما اتفرز في البيني، طب افرض يا باشا اتفرز في البيني والبيني متليف، يعني الخلايا بتاعت الكبد

انت فاهم؟ يعني ده وقع في منتهى العبط من ارتفاع 80 60 سنتي، وقع على الفخذ اتكسر. فهمت اتكسر ليه يا باشا ولا لا؟ باشا انت حصل ريبليسمنت، استبدال واحلال للنسيج. الدارك ممنوعه تماما، برافو يا ورد. فالنسيج العظم بدل ما كان كولاجين والنسيج البيني كوندرويتين، لا اتحول لفايبرس، خيشه ناشفه فتتقطم بسهوله، فاهم؟ ما تستحملش انت العظم. الانسان اتعمل يستحمل الحديد بالمناسبه، يعني يتخبط فيه الحديد فاهم ما يحصلوش حاجه، ويقع ويجري وبتاع، فاهم ازاي؟ لكن هي اصله وقع اتكسر، ده مش طبيعي، ده مش انسان طبيعي. الحجامه كالاستشفاء كويسه. مثال يعني ايه استشفاء؟ يعني يا باشا بص افهم، اللي بيجي يشتكي للراجل المعالج او المحجم ده بيقول له ايه؟ انا عندي سخونيه ما بتخفش، عندي اسهال ما بيروحش. ركز معايا في الكلام، يعني هو رايح يشتكي بحاجه رعشه، ايديا بتتشنج، فالراجل بيفكر في ايه؟ ان هو ما يفضي نسيج بيني، بيفقد نسيج بيني، فهو بيساعد الجسم على التخلص، لان الجسم في حد ذاته بيحاول يتخلص هو كمان. يعني افرض انت واخد بنسلين وجسمك مش عارف بيكسر في امه وعايز يخرجه بره الجسم، فبيعمل ايه؟ قدامه حاجه من اتنين، يا يستنى الكليه تخرج شويه، يا يستنى الكبد يخرج شويه، يا اما هو يروح على البق يطلع شويه دخان، على الجلد يطلع عرق، يا اما يعمل ايه؟ يروح على الجهاز الهضمي متسع من المساحه، يا يعمل ترجيع يا يعمل اسهال، يعمل ترجيع يعمل اسهال. لو انا رجعت يبقى رجعت ميه وحمض، ولو انا اسهلت يبقى اسهلت ميه على قلوي، يبقى انا في الحالتين بعرف اظبط حموضه وقلويه، لو رجعت بعمل حاجه ولو اسهلت بعمل حاجه، والكليه لوحدها فيها ترموستات تعرف تنزل قلوي وتنزل حمضي، هو الاغلب طبعا حمضي لان انت انتاجك للاحماض اعلى بكتير من القلويات، انت فاهم؟ يعني انتاج الاحماض عندك اعلى بكتير من القلويات، فبالتالي شكرا يا سوسن، شكرا يا حبيبتي، شكرا يا ماما سوسن، والانتفاخ في عينيها راح والكلام ده خلاص. يبقى الحجامه كانت محاوله لاخراج السم من جسد هذا المصاب، باعتبار ان جسم جسده فيه سم او فيه اصابه، لكن انا مش كل اسبوع رايح اعمل حجامه اصلها سنه نبويه، مفيش الكلام ده. الحجامه للاستشفاء بس، نقطه. والاستشفاء زي زمان كانوا بيعملوا، يقول لك ايه؟ انا تعالى يا معلم انا هشفط واقطع واشرط، حلو؟ ما ينفعش، هفصد يعني ايه؟ يعني هفتح في الوريد واسيبك تخرخر دم شويه، هو محاوله منه برضو لانقاص الماء الموجود فين؟ في النسيج البيني. فهمت القصه؟ يعني بالتشريط او بالحجامه او الفصد. الكي بقى هو بيجي له صداع نصفي. بيجي له ايه؟ صداع نصفي. فيقوم جاي على العروق دي وكويها له. الكاويه دي قفل برضه نسيج البين ما يتنفخش، يعني العرق ده مش هيتنفخ تاني، يعني بص انا عندي عرق اهو بيتنفخ، شايف العرق ده؟ هو بيقوم جاي على العرق ده ونفخه، وقصدي كويه. او العرق اللي ورا في القفا وكويه، ها؟ ده شغل فلاحين بقى، يكوي هنا ويكوي هنا وصعايده، يقول لك اتختم. اصل الواد كان بيصدع، الواد كان بيتشنج، الواد كان بيتزفت. الكي طبعا دخره، حاجه في منتهى الزباله ومش مفيده بالمره. ومش مطابقة للمواصفات اللي أنا بحكيها، الحجامة والتشريط والفصد أو الفليبوتومي اللي هي بيعملوها، اللي هو بيغزوا هنا ويسيبوا يخرخر مية، يخرخر دم شوية. عشان كده الإنسان أصلاً إن هو يتعور ويعمل الكلام ده عادي، لكن حجامة عمال على بطال، لا، هي اسمها استشفاء من شيء معين، صداع، رعشة في إيدك، سخونية ما بتروحش، مش عارف تفك مش عارف من إيه، فاهم القصة؟ لكن مفيش حاجه اسمها حجامه كده، يعني اصل انا قلت اروح اعمل حجامه احتياطي، مفيش حاجه اسمها باشا احتياطي، انا ما بعملش حاجه احتياطي، انا ما بعملش حاجه احتياطي وما باخدش حاجه ان انا عندي احتياطي، مفيش حاجه اسمها كده. المرض ان لم يكن له عرض فهو ليس مرض، مفيش حاجه اسمها كشف مبكر، والوقايه خير من العلاج، الوقايه تقفل بق ام حضرتك،

انت لا تعلم فيها شيء، انت منفذ للاحداث، بس انت قائم على الاصلاح. وجود حضرتك قائم على الاصلاح، يعني ايه قائم على الاصلاح؟ يعني لو شفت حاجه معوجه عدلها، اماطه الاذى عن الطريق صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، ما انت بتغير للاحسن. والا تلاقي انت بقى نفسك مطابق للكلام، الاله بيقول لك ايه؟ قال الذين كفروا للذين امنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني الذين كفروا بإيه؟ كفروا بإيه؟ بالآخرة. قالوا للذين آمنوا بإيه؟ بالآخرة. بس اللي كفروا بالآخرة آمنوا بالدنيا. آمنوا بإيه؟ بالدنيا. فقالوا لهم إيه؟ قالوا لهم إيه؟ قالوا لهم إيه بقى اللي في الدنيا والآخرة؟ قالوا لهم إيه؟ قالوا لهم أن أطعمه من لو يشاء الله أطعمه. هو أنت هتعدل على ربنا؟ ده الكافر اللي آمن إن الدنيا دار مستقر، فاعتبر إن الفقير قدره فقير. يعني الكافر اللي آمن بالدنيا اعتبر إن قدر الله للفقير فقره والغني غناه، وهو ما يساعدش ده ولا يقف جنب الفقير، ولا لو لقاه محتاج يقف معاه باعتبار إن هذا قدر الله في خلق الله. هذا قدر الله في خلق له، ده غلط يا باشا. انت وجدت للاصلاح، لان انت اصلا مفسد، اصلا يعني انت اصلا مفسد. فانت اما تساعد في اصلاح انت بتحاول تخرج من كف من من ايمانك بالدنيا. فعشان كده يا باشا انت اما تلاقي نفسك واحد بيتاجر، عمال يتاجر وفلوس رايحه وفلوس جايه وبتاع، ويلاقي في جماعه هيروحوا يصلوا فبيسيب الصلاه وبيركع ويقول الله اكبر، عشان يا باشا بيخرج من المشهد. هو بيخرج ايه؟ من المشهد دلوقتي. انا المشهد انا طالع بدور ايه؟ تاجر او كوميسيونجي او بروكر او زفت، المهم فلوس رايحه فلوس جايه. اما تيجي بقى تلاقي المخرج بتاع المشهد بيقول لك الله اكبر، فانت لازم تفتكر ان اللي داير ده مش حقيقي، ده مجرد انا هخرج من الدور دلوقتي يا باشا ستوب، وتقوم داخل راكع ومصلي بس صلاة مودع بقى، لان انت مش عارف المشهد هتعرف ترجع له تاني. يعني المشهد اللي فات ده هتعرف تعمل تاني سين تيك تيك تاني بقى تيك تاني، هنبدأ المزاد من اوله يا جماعة، معلش كنت بصلي. مش هتعرف، لا لا مش هتلحق. انت هتصلي دلوقتي الصلاة الاخرانية اللي هي بعديها انا هقيم الساعة، فمن مات فقد قامت قيامته. خلاص اتهد الديكور باللاكور بكل الزينة دي، راحت واترسم قدامك المقامين جنة ونار، وهتقف بقى ساعتها تقول ايه ده؟ فيومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. خلي بالك الآية، بص خليها اخر حاجة اقولها ونقولها من كتاب الله ونقفل بعدها. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفجر وليالي العشر بمناسبة الأيام دي بيقول إيه؟ بيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أقف، حسب كلامي الآيتين دول كفر، يعني الآيتين دول بيوصف فيهم الكافر اللي هو آمن بالدنيا، فما ربنا بيديله فلوس ومال فيقول لك ربي اكرمن، ولو الدنيا ضاقت عليه او اتخلق فقير فيقول ربي بيهني، ده كافر. فعد معايا الكفر هيحصل ازاي، الكفر هيحصل ازاي، ركز في الكلام. بيقول لك ايه؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. انت ما بتصلحش، لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. دي صفات مين يا باشا؟ الإنسان اللي قال البق أصلا، اللي قال أنت أكرمتني أنت أهنتني. يعني هقول لك فضل ربنا باين عليا، شوف ولادي وشوف أحفادي، ربنا ما بينعم وما بيحب، مش قادر أقول لك إزاي. ده كفر، ده كفر، ده كفر. وأعد لك كفر إزاي؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم فيومئذ يتذكر الإنسان. الإنسان مين يا باشا؟ الأولان اللي قال، ففي إنسان أولان يا باشا قال الإنسان اللي إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. عد صفات، الصفات دي صفات كل واحد كافر، وجي في الآخر قال لك يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. هيفتكر المشهد بقى الأولاني خالص اللي هو قبل ما يتلبس ويسطر عليه وعلى جوارحه وينزل الأرض في جيم أو في لعبة من أعظم ما يكون تحت تأثير ناصية كاذبة خاطئة فرانتال لوب بتلعب بكل مشاعرك، عايش في ديلوجنز، عايش في تخيلات الفرانتال لوب. عشان كده ربنا مالك ناصية كاذبة خاطئة. الإنسان ناصيته بتاعت الإله، فالإله خالقها عارفها، هتشوف كذا. وعشان كده اما بتبوظ بيهلوس، اما بتبوظ الناصية دي بيهلوس، يقولك جاله فرانتال لوب تيومر، جاله ورم في الفرانتال لوب فهلوس. كمل الآية، بص يقولك ايه، يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس اللي اطمأنت إن الدنيا دار ابتلاء ما صدقهاش، مش حقيقة. لو ربنا ابتلاني، ده سيدنا سليمان، سيدنا سليمان لما نزل قدامه عرش بلقيس قال هذا فضل من الله، أو هذا فضل ربي، ليرني أشكر أم أكفر، ليرني أشكر أم أكفر. ده سليمان أما تحطه قدامه، عرش بلقيس من اليمن جايبه له غزة. يعني سليمان كان قاعد في غزة على البحر وهي في سبأ، أما جاب له صاحب العلم، يعني وده واحد عنده سليمان في المجلس، مش سليمان اللي جابه، ده واحد من الشغالين في المجلس بتاعه هو اللي جابه له. فاما جابه له بيقول لك ايه، يا ربنا بيبتليني، ربنا بيبتليني اشكر ام اكفر. ما قالش انا فضل الله، هذا فضل الله، لا يا باشا اقف، وانت ما انتش عارف ده فضل الله ولا ايه، انت ما بتعرفش، انت ما بتعرفش خالص ده ايه، ده فضل الله ولا تركه. فيجي ابو بكر يقول لك ايه، واحدى قدماي في الجنه لا امن مكر الله، لا آمن مكر الله، لا آمن لك مكر، لا آمن مكر الله وإحدى قدماي في الجنة. يا باشا عشان أنا ما أعرفش ربنا، يعني هو يسر لي دي خير ولا لا، أما أنا دوري مش عارفه كامل. عشان كده علم الإنسان ما لم يعلم، خلي بالك ما لم يعلم، لأن الإنسان لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال علمك الله ما لم تكن تعلم فاكتمل له العلم، لكن انت لم تعلم. الانسان على عمومه لم يعلم، لم يعلم، لكن حينما حدث نبيه قال علمك ما لم تكن تعلم فاكتمل له العلم، اما انت فلم يكمل لك العلم نهائيا، نهائيا. عشان كده الفقير ما استفادش بفقره، بقى هو فقير، يقول لك انا فقير مش عارف انا عملت ايه بدنيتي. فيوم ما ربنا يفتح عليه في الفلوس يقول لك بص، اما اتقيت ربنا اكرمني، اما اتقيت ربنا اكرمني. هي كلمه تبان حلوه بس فيها كفر. يعني ما هو الراجل بتاع صاحب الجنه ما قال له ايه، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ايه ده، هو ظلم نفسه ليه يا باشا؟ ما قالش حاجة، بيقول له أنا راجل غني أغنى منك وأعز، ما قالش حاجة يعني. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم بس، هو ظالم لنفسه بس لسه، فاهم؟ وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، صدقها، صدق الدنيا دي مش هتبيد أبدا، وما أظن الساعة قائمة. خلي بالك، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. يا للثقه، طالما انا ربنا اكرمني في الدنيا يبقى بيحبني في الاخره كمان، هلاقي جنه احسن. ولئن رددت، كفر في كفر في كفر، وكفره الاولاني انه صدق الدنيا اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. باشا انما الحياه الدنيا كذا وكذا، ده اللي بيبلغ الرب، الرب بيبلغ العبد، فانت بتسمع، فده اسلوب خبري تقريري يخبر به الرب. ثم يقول كمثلي، يبقى اللي سابق حقيقه واللي جاي مثل، اللي سابق حقيقه واللي جاي مثل، اللي سابق حقيقه يعني لعب ولهو وزينه حقيقه. وقالها قبل كده في ايه تانية، لعب ولهو بس، فهو قصدها لاعب ولهو وزينة وتفاخر. وأدوار كتير بتعيشها، أدوار لعب وزينة، وعندك حصنة وبتجريها، وعندك نقب 50 مليون ريال وبتجريها، وعندك عيال تسد عين الشمس ومقابلة عنز البكرية ولا مش عارف مين الحضرمية. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا يا باشا، شرفتنا يا باشا. أنا من تقام له الأعناق وترفع له القباب. انا انا انا انا انا انا انا موافق يا باشا، كل ده حلو على عيني وعلى راسي، بس تساوى عندي انا بقى الحاكم والخادم، فاهم؟ فيجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقف له احد الصحابه ويقول له اصبحت مؤمنا حقا يا نبي الله؟ فيقول له صح ما تقول، صح ما تقول. قال له اصبحت مؤمنا حقا. يقول له لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، واستوى عندي الذهب والتراب. قال له عرفت فلزم، والحديث ليه بقية. الراجل قال له خلاص أنا شفت بعينيا اللي في الجنة أصحابها بيتزاوروا، فأنت شوف شافهم بعينه، شوف شافهم بعينه، شاف الجنة والنار، شاف المقاعد، فاهم؟ انت فاهم القصه ولا لا؟ كل ما انت تصفى فالدنيا عندك تتساوى. خد من عندك عيل، خد اداك فلوس، خد من عندك نعمه من نعمه خدها. هو بيقول لك اللي اتعمى اخذتم حبيبتي عبدي؟ قال نعم. قال ماذا فعل؟ قال حمدك. حمده ليه؟ على ايه؟ ما هوش كده ايوب، الملحدين يقول لك ايوب صبر ليه؟ ايوب صبر ليه؟ يعني ايوب، سيدنا ايوب صبر ليه؟ فاهم؟ انا ضياء العوضي يا استاذ. قلت لك انت مين تتكلم في الدين؟ انا ضياء العوضي. تسمعي عني ما بتسمعيش يبقى انت طرش. ده برضو على فكره اللي انا قلته ده كفر، اللي قلت له ده كفر، لان انا تعاليت عليه. فهمت؟ انا تعاليت عليه بمنزلتي الدنيويه وبسلطتي وبنفوذي وبتملكي، بس معلش ظلم في ظلم، ظلم في ظلم، احسبها كده. اذا بتظلم فانا بظلم، فاهم؟ خلاص، ما انت، ما انا قلت خلاص قبل ما تحكي انا قلت. فكده انا بظلم برضو، لان انا كده فيا جاهليه، لان انا ما قابلتش الاساءه بالاحسان، عشان ربنا قال للنبي ادفع، ما هو دفع بدفع، قالوا بقى ادفع بالتي هي احسن. ادفع، ادفع بالتي هي احسن. ماشي؟ لان انت دفع بدفع. وهو ربنا بيقول لك بعد ما قعد عدد لسيدنا داوود وقال له ألنا له الحديد، وقام قايل ولو، بعد الحديد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ايوه يا باشا، الدفع. قام جه يكلم النبي، ما هو الدفع بقى، قال له ادفع بالتي هي احسن، ادفع باحسن ما تستطيع، ادفع بأحسن ما تستطيع، أو ما في ملكك، أو ما في وسعك، أو ما في قوة صبرك. عشان كده يا باشا الشهيد، الشهيد مش اللي مات بس أو اللي قتل بس، لا، الشهيد والصديق اللي صدق قوي لدرجة إنه هانت عليه روحه. فيقول لك الشهداء ما ماتوش، ده بيشوفوا دورهم ويشوفوا هو بيتقتل، فيقول لك عايز اتقتل تاني. فيقول لي النبي ايه صلى الله عليه وسلم، فيرى الشهيد، مشهده، فيرد ان يقتل، فيرد فيقتل، عجبوا الاكتنج، عجبوا الدور عمله ازاي، لانه من كتر ما صدق في الاخره بقى متقن لدوره في الدنيا، لدرجه هو مات وهو بيموت عمل مشهد بطوله. عمل مشهد بطولة، فيبص على نفسه تاني بقى ايه في الـ في الـ في الفلاش باك وهو واقف يتفرج، فيقول ايه: يا رب اريد ان ارجع فاقتل فاموت فاقتل فاموت فاقتل. يا باشا شاف منزله بقى، منزلته بقى في حتة تانية، لانه صدق لدرجة انه لو عارف انه هو اول ما ده يتغرس في قلبه هو دخل الجنة. بس افرض يا باشا بقى هو قال كلمة الحق وما اتقتلش، فهو شهيد وصديق، فهو صديق وشهيد، والصديق من صدق فصدق فتصدق، فاهم؟ هو صدق يعني ما قالش لئن رجعت الى ربي ولئن رددت الى ربي، لا، هو عارف انه راجع وعارف ان هو هيرجع اول ما يموت، يعني مش هيستنوا عليه ينفخ في البوق، لا يا باشا انت مت خلاص، فقيامتك قامت، الحيطان دي مش موجوده. صعيدا زلقا يا باشا، هو ربنا قال لهم كده سورة الكهف، انت بتقراها كل جمعة صح؟ كل جمعة بتقراها سورة الكهف، يقول لك ايه؟ عم حسبت انا إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أنا باشا عملت الأرض زينة وعشان نشوف مين أحسن عمل، ماشي؟ وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا. خلاص يا باشا خلصت يا باشا، احنا يا باشا عاملينها زينة عشان نشوف الناس مين هيأدي الدور اللي انا رسمته، لان انت مش ادوارنا زي بعض، زي ما قلت لك انت بتنزل الارض، يعني مثلا ميكانيكي وفقيه، سمكري سيارات ولا منجد وبيعرف ينشر علم او كلمة خير، ايه عنده محلات بقالة وبيساعد غلابة، انت فاهم؟ ده هو ده كده دورك. ممكن يبقى راعي غنم وبقى نبي، انت فاهم؟ وبرضه ده في الدنيا كان حداد وملك وقاضي ونبي، بس هو عندنا بقى حاجه تانية، احنا عندنا من المقربين، ربنا يقول لك كده في الدنيا وجيه وفي الاخره مقربين. ده لا، هو انت اوعى تبص لداود على انك بصيتك ليه هنا ولا يونس ولا محمد، لا، ده انت ما بتعرفش عندنا ايه، انت دوره عندك هنا كده. ممكن تبص لقيصر روما على انه احسن منه، لا، عشان هو وصيته اعلى، لكن هم دول لم يبغوا في الارض علوا، افهم يا بيه، دول ما تعملهمش تماثيل، دول ما تحلقوش نياشين، ما فيش حاجه اسمها الشريف دي ما تذكرش، ما فيش حاجه اسمها شرف في القران، كلمه شرف مش موجوده، ده تقليد بشري، البشر بيتكلموا بعض بيه، انت الشريف وانت الاشرف، لا يا باشا فيش الكلام ده، الشرف مش موجود كده، لان القران ما فيهوش شرف، فيه ان اكرمكم عند الله أتقاكم، الكريم عند الله، ما فيش كريم في الدنيا، الكريم عند الله. افهم انت دورك في الدنيا ايه، انت راعي غنم، انت نقاش، انت ترزي، انت طبيب، انت مهندس، ده دورك في الدنيا وعليك حاجات حواليه، في الآخرة انت كده لازم تكون فاهم حاجة، انت عند الله لازم يكون ليك مكان اختاره حسب دورك اللي بتأديه في الدنيا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، فاعرف الدفع أصل الحياة، فادفع بالتي هي أحسن، ولا تظلم نفسك ولا تفتري على الله كذبا. أعظم الكذب أو أكثر الظلم الافتراء على الله كذبا عدوا بدون علم، عدوا بدون علم. انا شطرتي بفضل الله، مش شاطر اعلم، انا ما بداتش من حيث انتهى الاخرون، انا بدات من حيث انتهى فهمي في الطب وقف عند هنا بدات من عنده، فهمي في الدين وقف هنا بدات من عنده، فهمي في اللغه وقف هنا بدات من عنده، بدات من حيث انتهى فهمي، لا تبدا ابدا من حيث انتهى الاخرون، ولا تناقش من يحيد المنطق، ولا تناقش من يحيد المنطق ويعطله بحجة الأغلبية. اديني قلت اللهم بلغت، احنا في ايام مفترجة. ادعوا الله بما تهوى نفوسكم واعلموا ان الدنيا زائلة فلا تكثروها من الدعاء. اللهم الطف بنا فيما جرت فيه به المقادير وكفى، فإنها مقاديره وألطافه، وهي دور قصير، وإلا ما كانش أصحاب الابتلاء قال لك يا ليت قطبت أظافرنا بمقاريد من كتر ما شافوا بقى. بس يا باشا أنت ما تستحملش، فيجي سورة الكهف يقول لك إيه؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يخلي عبد من عباده يعلم النبي ده إن الأقدار فيها راحة. إزاي؟ يقول له أنت قتلت الغلام بغير نفس، يقول له إيه؟ يقول له كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما. هيرهقهما إيه يا باشا؟ ما يرهقهم، ما هو الناس بتخلف عشان ترهق. لا، يقول له لا، يرهقهما طغيانا، هيطغى وهيطغوا، وكفرا وهيكفروا يا باشا، هيكفروا. فيقوم ربنا يقول لهم، يقول له لا، الاثنين دول انا عايزهم، الابتلاء بتاعهم هيبقى زياده. فانت بتدعي دعوتين، بتدعي دعوتين. فشكرا يا مصعب، شكرا يا مصعب كتر خيرك. بتدعي دعوتين، تقول لك تقول ايه؟ ربنا، ربنا بيقول، ربنا بيقول على نفسه، على نفسه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده مش في الدنيا، هو في الاخره، وهو بيحاسبك مش هيحملك قوي، عارف ان دي ما كنتش هطيقها، فالذنب ده هو بيسالك عليه، عارف ان عذرك، ما انت هيناقشك فلسفه، هو انت فاكر ان انت مش هتتكلم وهتنطق؟ من نقش الحساب فقد عذب، انت هتتكلم وهتترافع على فكره، فحضر بقى يا اخوي. بقول لك ايه؟ فتيجي انت تقول في الايه اللي بعديها ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. الله، هو منين مش بتدعي له ما تحملنيش، ومنين هو عارف وسعك وهيحملك عليه؟ لا لا، هو ربنا لو بيحبك ممكن يشيل من دورك حته عشان ما تكفرش، فمن زحزح عن النار فقد فاز. فيقوم بعت لك بقى وباء، الواد مات احسن. ما تقولوش بقى يا رب انا عملت ايه في حياتي عشان مات، ما هو مات عشان انت ما تكفرش، ما انت هتكفر وهتصدق في الدنيا وهتختلس عشان الواد ده، والواد ده هيطلع شمام وهتمشي وراه وتطلعه من مصايب ويغتصب بنات الناس وهيخليك تمشي وراه تعمل كده، فانت هتكفر. فيقوم واخده من عندك فتحمد ربنا. لا، ما انت ما تعرفش، انت هتعيش حزين طول عمرك على ذكرى من مات، بس برضه اترحمت. يعني هتعيش، هتعيش تترحم عليه وهو صعبان عليك، بس اترحمت ما كفرتش برضه، يعني صدقت شوية بس ما وصلتش للكفر، لكن هو كان هيكفرك. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يعني مش شرط تشوف انت بقى بعينك وهو بيخرم السفينة وبعدين اصل يا باشا. لا، هو ربنا عايز يقولك ممكن ممكن القدر يخدمك فيبقى ظاهره سيء وهو جيد في الحين والساعة، لكن لا، ده انت ممكن تعيش حياتك كله مش عارف ان اللي حصل لك ده خير، عشان لما يجيلك يوم القيامة يقولك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. خلاص، انا ما كلفتكش الا وسعك، وعرفت ان انا لو زودت عليك كنت هتكفر، ماشي؟ فبناء عليه ماشي، بوزيتيف ونيجاتيف، واعمل تشيك ليست ونخش. فعشان كده ربنا اجل العدل وقدم الرحمه، العدل بتاعه يوم القيامه لو عدله في دنيا كنا جت باظت، لان احنا اللي بنعدل، احنا اللي بنعدل، احنا اللي شايلين الحكم يا باشا، احنا اللي خدنا الاستخلاف على انه خلافه، فاستخلفنا على الارض بمن فيها بمن عليها بما فيها، واحنا اقرينا وقلنا الامانه شلناها فخناها ودمرناها وافسدنا ولم نصلح واستكبرنا. قال الذين كفروا الذين امنوا أنطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. ان انتم الا انتوا بتعدلوا على ربنا، انتوا بتعدلوا على ربنا، ربنا خلقنا طبقات درجات فوق بعض، بتعدلوا عليه. فيقوم يقول له بقى ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به. يا باشا لا، معقول يا رب ما تصعب عليا الفتنه، ما تصعبش عليا الفتنه، ما تصعبش عليا الفتنه، لان لو صدقت فقد كفرت وقد هوت. عشان كده يقول لك ايه؟ يومئذ يتذكر الانسان، مش يعرف، لا هو عارف، هو يتذكر، افتكر القعده الاولانيه اللي رفع ايده فيها وقال انا المستخلف بالقدر والموافق على حمل الامانه. انت هترفع ايدك وتقول له اه، وتفتكر القعده اللي مضيت عليها الميثاق، الست بربكم قل ما بلى. فانت مضيت يا باشا ووقعت وقلت. انت المشكله ان انت هتتذكر بقى في لقطه، اول ما ترفع الحجب تلاقي بقى مقاعد النار اتنشرت ومقاعد الجنه، وجيء يومئذ بجهنم على مرمى البصر كده، فيتذكر بقى يقول اه يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ خلاص يا ايتها النفس المطمئنه. وبالمناسبه كارما بنتي كانت بتتسابق، كانت بتلعب مع نورين استغمايه، فكارما كانت، هما كانوا صغيرين الكلام ده مثلا بقى له 8 سنين 9 سنين، فكارما بنتي قامت مستخبيه طبعا ورا الستاره على طول، يعني اي حد معدي يشوفها يعني. فراحت نورين تمسكها، اول واحده تمسكها نورين كانت كارما، وبعد كده تدور على الباقي بقى فاهم. فاول ما راحت عند كارما، كارما كان عندها 4 سنين، قالت لها يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه. طبعا انها بتاخد مع مدرسه القران، فبتعلمها من القران من ورا قدام. البنوته يا قلبي مش عارفه الايات تحطها في انهي حته، هي فاكره انها كده بتصرف عفريت من الشقه مثلا. فعشان كده بقول لكم يا جماعه، القران تدبر وليس حفظ. عايزين مراكز تدبر للقران، مش عايزين مراكز تحفيظ، مش عايز كتاب، مش عايز فلكه، مش عايز ابدا بمعاني عظيمه. يعني سوره الفجر دي ما فيش طفل هيفهمها ولا يفهم التعبير فيها عن ايه، ولا ازاي ربنا بيشرح الشخص الكافر اللي هتشوفه مأمن بالدنيا ازاي. انت فاهم؟ مش محتاجين، احنا محتاجين نسمع منه حدوته بقى. ربنا بقى حب سيدنا ادم فخلقه، وبعدين خلقه من طين، وبعدين الشيطان قال لا مش هسجد، فاهم يا كوكو؟ تشرح بقى انت وتحكي، او تحكي له مثلا قصه سيدنا موسى فرعون. زي انا برضو كنت وريتها مره فيلم عن سيدنا موسى وفرعون، فتاني يوم عايزه تقول بقى للناس ان هي بابا فرجني على فيلم، فبتقول ايه؟ بابا امبارح فرجني على فيلم سيدنا موسى وسيدنا فرعون. قلت لها سيدنا فرعون الله يخرب بيت امك، انت حمارة زعلزال اللي خلفتك بالظبط كده ليه؟ لا يا بابا اسمه فرعون ابن الكلب. فالبنت تبص للي حواليها وتبص لي تاني، ايه يا بابا اللي بتقوله ده؟ هي فاكره ان ما ينفعش نشتم اي حد، فاهم؟ وده حاجه غلط برضه، يعني المفروض تفهم عيالك ان في ناس تتشتم عادي يا بابا، فاهم؟ قلت لها بابا فرعون ده ابن ميتين كلب مبدئيا، يعني مش تبقى انت فاهمه يعني، فاوعي تقولي عمه فرعون ولا سيدنا فرعون، ده ابن ميتين كلب يا بابا، بيكره المسلمين بيكره المؤمنين، فاهم ازاي؟ وتقعد تشرح كده انت يا بابا وتفرجهم على ده، ما تقولهمش بقى انت مصري ولما حضاره المصريه، حضاره مصريه باشا نياشين. نياشين يعني دنيا، دنيا يعني حضاره، حضاره يعني اشراف، احنا الاشراف، احنا اصحاب الحضاره، احنا اصحاب اللباقه، احنا اصحاب الشياكه، احنا اللي دهنا الهوا دوكو باشا. انت ولا حاجه، انت ولا حاجة، احنا اللي نحتنا في الصخور جبال. فده قوم عاد يا باشا، نحتوا في الصخور جبال. شوف شوف شوف العدة والعتاد والقوة، كفر. انت صدقت نفسك برضه، صدقت الدنيا. انت فاهم حاجة ولا لا؟ فانت عملت لي اهرامات ليه يا باشا؟ انت قاعد؟ لا انا مش قاعد، انا ماشي بس قلت اعملها، ابنيها احتياطي. لا يا باشا، طالما بنيت بغرض العلو في الارض فقد كفرت. انت كده كده ماشي، فامشي بالذوق وسيب فيها علامه كويسه، بدل ما تسيب كوبري احفر ترقه ميه عذبه. يعني باشا انت اضافاتك في الدنيا كلها ماشيه، المفروض تمشي ناحيه الصح، تساعد الفقير، تساعد المظلوم، تساعد مش عارف ايه، انصر اخاك ظالما او مظلوما. طب ونصرة المظلوم يا رسول الله عرفناها، طب نصرة الظالم ازاي؟ يقول لك لا، أن تمنعه عن الظلم، يعني أخوك أما تلاقيه بيظلم أنصره إزاي؟ وقف ظلمه، أنقذه من نفسه، ده عاش الدور. يعني يا باشا ما هو أنت ساعات تيجي تاخد الحق تضغى، فاهم إزاي؟ يعني حتى عبد الله بن مسعود أما جه نكل بوش أبو جهل، النبي قال له لأ، قال له ما تعملش كده. واما عمر بن الخطاب استاذن النبي انه يخلع السنتين بتوع سهيل بن عمرو، قال له لا، قال له لا، قالوا لا لا أمثلن به فيمثل الله بي، لأن خلي بالك أقدارك الرب ما لقيك بتطغى ساعات يغيرها. يعني لما لقى فرعون قال أنا الرب الأعلى، قالوا لا ده أنا هوقعك على إيد عبد. هو موسى مش غرضه خروج بني إسرائيل ولا عزتهم ولا الهجس ده كله. موسى كان رايح يوقع فرعون، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، فمش رايح اذهب إلى فرعون، ما تروحش لبني إسرائيل، بس من ضمن طلباتك قول له هخرج ببني إسرائيل إذلالا لي وتوقيعا لهذه الأمة والإمبراطورية. ما أنت خلخلت له النسيج، سحبت قطيع من النسيج البيني بتاعه. هو أنت فاكر اليهود كانوا قاعدين في حتة وبيتضربوا بالنار؟ لا يا باشا، ده كانوا شغالين محاسبين وبنائين وعمال وفلاحين، شغالين كل حاجة، وستاتهم قاعدين في البيوت ربات بيوت، يا بيخدموا في بيوتهم وهم عند ناس تانيين يا ما عند المصريين، كانوا عايشين طايفة عادية. يعني تقدر تقول الخروج العظيم من مصر من بني إسرائيل كان خروج طايفة من الأطياف، زي مثلا هجرة الأطباء في مصر. هجرة الأطباء إيه؟ في مصر هجرة الأطباء دي طايفة من طوايف المصريين بتهاجر، فنفس الفكرة. حسوا بإيه؟ حسوا بضيق، بخنقة، بحقوقهم مش واخدينها، وناس تانية مسيطرة عليها، فعايزين يطفشوا. موسى بقى ربنا بعت لهم نبي بقى عشان يحاول يشد من أزرهم، لأنهم كانوا أهل استيطان مش أهل زعن وترحال، أهل استيطان، عشان كده كان ابتلاء ليهم. أما جم يخرجوا قالك لا يا عم احنا عايزين نظل قاعدين مستقرين، لأن المؤمن الحقيقي أهل زعن وترحال، غير مقيم ويعلم أنه غير مقيم، غير مقيم يعني يعلم أنه غير مقيم. تاني ماشي، يعني لو أنت ظنيت في حياتك الإقامة يبقى أنت أمنت بثبات المشاهد، يبقى أنت افتكرت أن أنت قاعد فيها مالك. لا يا باشا، أنت لا أنت ده، أنت كل يوم هتاخد شط في حتة. الشط بتاع النهاردة كل يوم في حتة بالمناسبة، لأن وضعك في الكون مختلف أصلا. بس فأنت ما فيش عندك مشهد زي التاني، أنت ممكن تحس إنها فيها روتينية لأن هم خلوها لك كده دلوقتي. إحنا متقفل عليها بحدود اسمها دول، متقفل عليك بحدود اسمها دول، خلاص؟ فأنت متحاصر كبني آدم، أنت متحاصر، عشان تطلع هتطلع بمعجزات. حلو الكلام؟ حلو. فبناء عليه أنت بتحس إن الحياة بقى رتيبة وبتاع، لكن أنت أصلا يا باشا الإنسان كائن ضاعن، صاحب ترحال، صاحب حركة، صاحب بتاع، مش صاحب سكون خالص، وليس مطلوبا منه أن يكون ساكنا على الإطلاق. دائما مثير للجدل، مثير للتساؤل، يطرح الأفكار المنطقية للمناقشة، يطلب المناظرة أحيانا، وأنا طلبت المناظرة زي ما عمل إبراهيم، قال فعلها كبيركم، وموقف قال له التاني أن آتاه الله الملك، أنا الرب، قال له لا ربنا بيحيي وميت، قال له أنا أحيي وأميت، قال له خلاص ربنا بيطلع الشمس من المشرق طلعها أنت من المغرب. So simple، أنت كمان إله أنا موافق، بس طلع أنت الشمس من الناحية التانية. أنت اللي خلقت لنفسك قواعد، أنت اللي خلقت لنفسك قوانين، ضغطتك زي نسيج البيني أما خنق الخلايا. الرب عات لك رسل عشان تخرجك من ده وتقولك انت حر، انت حر، انت ما انتش مسؤول عن تقاليد او تشريع حد غير الرب اللي خلقك. اسمع منه بس وفضفض ليه وبس، ما انتش محتاج تقول لحد انا عايز من ربنا كذا. اصفى لله واعرف ان دورك في الحياة مؤقت وبس، وتقبله. عشان كده اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، لان ربنا حذر قال لهم ايه، قال لهم ايه، اقول لك في سورة المعارج، ورب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، ماشي. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. دا دايما يا باشا ربنا بيقول لك ايه؟ يوم وعد، يوم وعد، يوم وعد. وبيجي الشيطان يوم القيامه يقول لك وعدتكم فاخلفتكم اصلا، ماشي؟ يقول لك انا اصلا كده كده كذاب اصلا، يعني فاهم؟ وعدتكم فاخلفتكم على طول كده على طول، انا مش ناقص ذنوب اصلا. هو بيلاقي نفسه داخل النار اصلا، فبيقول لك انا مش ناقص. وبالمناسبه الجن مسطر عليهم برضو، الجن مش فاهم حاجه ولا فاهم ايه اللي بيحصل ولا فاهم حاجه، هم شايفين ان الانس وهم ماشيين ورانا. بالمناسبه يعني الجن ما تفتكرش ان الجن ليهم سلطه اعلى، لا لا لا خالص خالص خالص خالص، ده هم عايشين مع بعض عيشه احنا مالناش دعوه بيها. لكن انت هيبقى عليك قرين ممكن يسمع كلامك وانت تسمع كلامه، بتلغوا بعض بقى، هو يوسوس لك وانت ممكن تقنعه، فاهم؟ فانت بينك وبين نفسك بقى. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال عليه واحد اسمه تامر قبل كده، وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من آتاه علما فعمل به أورثه الله علم ما لم يعلم. السكتور إياه، سكتور علم ما لم يعلم، اللي هو المربع اللي في دماغك متسقط في أعمق أعماق أعماقك مقفول عليه، علم ما لم يعلم. ما هو بتاع سورة القلم، سورة العلق، فاهم؟ في علم ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، لكن عند النبي بقى اسمه إيه؟ ما لم تكن تعلم، بقيت تعرفه دلوقتي. فيقول لك من آتاه علما فعمل به أورثه الله علم ما لم يعلم. ده سكتور تاني. وربنا يا رب يجعلنا ممن يتبعون الخير فيتبعون أحسنه، ولا نطلب في الأرض علوا ولكن إن طلبنا في الأرض تمكينا فلله بس، ولا نطلب علوا في الأرض، الأرض ما هي إلا زائلة مؤقتة ملك من خلقها. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى يكون النهاردة كان يوم جميل، وأنتوا بقالكم كتير وحشني. 7-9 خلاص هم أروح بقى عشان الشمس طلعت والجو بدا، وانتوا عارفين ان انا بقى زي فامباير كده بقى، بحب استخبى بقى. ماشي، اشكركم، ادعوا لنا بقى يا جماعه، ويومكم جميل وصباحكم زي الفل.